هناك بعض القبائل في الحجاز اذكر منها قبيله سقيف وقبيله بني مالك وبعض من قبيله بني حارث، حيث ان المراه عندهم لا تحد على زوجها عند وفاته، لا تحد على زوجها عند وفاته، وما الحكم في ذلك؟ هذا على كل حال من الجهل الامين، يجب ان يزال بالعلم، وكان في بني مالك ايه وغير ذلك، لا بد ان يبلغ الدعاة هناك ووصى القضاة بأن يوجهوا الناس إلى هذا الشيء الذي يجهله، وهو عدم الإحداد، يعني أن المرأة إذا مات زوجها لا تحد عليه، والإحداد هو ترك الزينة والطيب والحلي ونحو ذلك وقت العدة حتى تنتهي العدة، ويبلغنا ذلك إن شاء الله، هذا واجب يبلغنا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإحداد على الزوج 14، والإحداد هو ترك ما يدعو إلى نكاحها ويرغب فيها ويرغب في النظر فيها من انواع المحسنات، ملابس جميله والطيب والحلي والكحل واشبه ذلك، وعليها ان تلزم بيتها وقت العده حتى تنتهي عده الوفاه، واذا كانت حاملا حتى تضع الحمل. باقي السؤال، كما ان الرجل عندهم يبدل باخته او ابنته في زوجه له دون ان يدفع اي طرف شيء من النقد، يبدل ما هذا يعني. دون ان يبدل باخته او ابنته في زوجه له دون ان يدفع اي طرف شيء من النقد، هل يجوز ذلك؟ وما تعليق سماحتكم على هذا؟ هذا يقال الشغار، يسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو يقول شخص لاخر زوجني بنتك او زوج بنتك او اختك او بنت اخيك، هذا يسمى نكاح البدل ونكاح الشغار. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار في عدة أحاديث، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، وهو يقول الرجل للآخر زوجني بنتك أو زوج بنتي أو زوجني أختك أو زوج أختي، أو يقول زوج ابني وابنك أو ابني وأخت وأخاك أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز وهذا منكر، يجب الحذر منه حتى ولو سموا مهرا، الواجب الحذر من ذلك، ولا تكون المرأة مهرا للأخرى، بل هذا يخطب وهذا يخطب، فمن ناسبه القبول قبل ومن لا فلا. أما شارط البدل، هذا يعطيه بنته وهذا يعطيه بنته أو أخته أو بنت أخيه، يعني موليته، هذا لا يجوز، والنكاح فاسد ولا سمى مهرا. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا سمى مهرا المثل صح، ولكنه قول مرجوح، وصابه أنه لا يجوز تعاطي هذا النكاح مطلقا ولا سمي مهرا. وثبت عند احمد وابي داود وغيرهما ان شخصين في المدينه تناكحا شغارا وسميا مهرا، فرفع ذلك الى امير معاويه رضي الله عنه، وكتب الى امير المدينه ان يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام، وكان قد سميا مهرا. لدي وهذا ما يروى في حديث عمر في تفسير الشغار، وانه والذي ليس فيه مهر، هذا من كلام نافع الراوي عن ابن عمر، وقال جماعة انه من كلام مالك بن انس الراوي ايضا، وبكل حال وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير الشغار بانه الخلو من المهر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام بعض الرواة، وكلام الراوي لا يكون حجة، فحجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي نهى عن الشغار ولم يفسره بعلم المهر، فسره بأن يقول هذا زوجت أختي أو بنتي والآخر يقول كذلك، أو يقول زويني وأزوج، هذا هكذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعم ما إذا كان فيه مهر وما إذا خلى من مهر.